وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند الشطرة الأولى من البيت الثاني من باب هاء الكناية، وما أخذناه في هذا البيت قول الناظم: كيتقه وامدد جد وسكن به. بس هذه الكلمة التي أخذناها كان الكلام فيها فيما سبق أن القصر للإمام يعقوب في الكلمات السابقة، وفي هذه الكلمة القصر اللي هو يعبر عنه أيضا بالإيه؟ بالاختلاس. وجاء في هذه الكلمة المد الذي يعبر عنه بالإشباع للمشار إليه بالجيم من جد، وهو إيه؟ ابن جماز. وبالإسكان في هذه الكلمة للمشار إليه بالباء، وهو ابن وردان. ويكون في هذه الكلمة قراءات عامة، اللي عايز يعرف كل ما فيها من قراءات هيبقى فيها أربع قراءات، فيها ايه؟ أربع قراءات. ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك. هذه القراءات الأربع اللي في هذه الكلمة. ثم قال رحمة الله عليه: ويرضى هجاء وقصر حم والإشباع بجلا. نفتح القوس من عند ايه؟ ويرضى. طبعا هنا احنا قلنا البيت جاي ايه؟ كيتقه وامدد جد وسكن به وير. وير نقف عند الشطرة الاولى هكذا: ضهجا وقصر حم والاشباع بجلا. كلمة يرضه لكم في سورة الايه؟ نعم، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الايه؟ الكفر. وان تشكروا يرضه لكم. سبق في هذه الكلمه ما فيها من قراءات. قال: ويرضه جاء، ويرضه جاء. جاء الجيم لمن؟ لابن جماز. طب ايه اعمل فيها ايه لابن جماز؟ اقرب الايه؟ لا، الكلام معطوف على الإسكان. آخر كلام عندك إيه؟ وسكن به. الكلام معطوف الآن على الإسكان. يبقى معنى هذا أن الإمام أو الراوي ابن جماز عن الإمام أبي جعفر يقرأ إيه؟ يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم، خلاص. ما هناك هيبقى فيه كلام. طيب، قال: وقصر حم. اقصر اللي هو الحال من؟ يعقوب. قرأ في هذه الكلمة بالقصر، والقصر قلنا المعبر عنه بالايه؟ بالاختلاس. يقرأ ايه؟ يرضه لكم. انتوا بتقرأوا الحفص ازاي؟ بالايه؟ بالاشباع ولا بالاسكان ولا بالاختلاس؟ بالايه؟ بالاختلاس. يرضه لكم، اهو يبقى يقرأ هو ايه؟ يقرأ يعقوب كحفص ومن قرأ مع حفص. يرضه لكم. قال والإشباع بجل، والإشباع بجل الباء لمن؟ لابن وردان. طيب الإشباع ده يبقى بتاع ايه ده الإشباع ده؟ خدوا بالكم اللفظ جات ايه؟ وامدد اللي هو المد، مدها او جات ايه كلمة ايه؟ إشباع. يبقى ابن ابن وردان يقرأ ايه؟ يرضه لكم. خلاص يبقى اللي ظهر قدامنا كم قراءة فيها؟ يرضه لكم. انا هقوله انتوا تقولوا لي مين؟ يرضه لكم. طيب يرضه لكم، يرضه لكم، بس ادي القراءات الثلاثة، هي القراءات الثلاثة السابقة فيها. يبقى هنا برضو زي يتقه انقسم الامام، الامام ابو جعفر انقسم الى ابن جماز مد في يتقه، ابن جماز مد وابن وردان اسكن. طيب هنا برضو ابن جماز اسكن في الكلمة دي، ابن جماز اسكن وابن وردان اشبع. خدوا انتبه اتعكست هناك في كلمة يتقي، ابن جماز اشبع، اشبع، ويبقى له القصر من طرق تانية. خلاص المهم انه هنا قدامنا ايه؟ اشبع يعني مد. طيب وابن وردان اسكن. طب يرضى ابن جماز قصر، ابن جماز ايه؟ ابن جماز لا، ابن جماز اسكن، ابن جماز اسكن، وابن وردان اشبع. خلاص وقصر حم، يعني حوم حوالين القصر. هذه معنى ايه؟ يعني ايه طوف حوالين الايه؟ حوالين القصر. وقال والاشباع بجلا، يعني الاشباع معظم، لان لما نقرأ ايه؟ يرضه لكم. ليه فضل؟ ليه بجل؟ ليه عظم؟ عشان بتاخد راحتك في اشباع نفسك كمان، ان انت تاخد، انما التانية خد بالك ايه؟ يرضه لكم، يرضه لكم، الاختلاس هيبقى قريب من المين؟ من عمنا الاسكان. انما الاشباع هتريح نفسك في الايه؟ في تمكين الحركة. يبقى ايه؟ يرضه لكم، يرضه لكم، يرضه لكم. خلاص؟ طيب يبقى هنا ايه؟ انتهينا من هذه الكلمات. وايضا لم يرد الى الان معانا واحد من الثلاثة، مش عارفين حكايته ايه، اللي هو مين؟ اللي هو خلف. قال رحمة الله عليه ويأته أتى يسر، ويأته أتى يسر وبالقصر طف وأر جه، وأر اللي هنقف على الراء هنا، وأر جه بن وأشبع جدوى في الكل فانقلا. أيوة يأته اللي هي في سورة إيه؟ طه، اللي هي ومن يأته مؤمنا، برضه هناك في باب الهاء الكناية كان فيها كلام، ويأته مؤمنا. قال ويأته أتى يسر، الكلام معطوف على مين؟ على ايه؟ على الإشباع. يبقى معناها، معنى هذا أن الإمام المشار إليه أتى أبو جعفر، والراوي المشار إليه بالياء وهو روح، يقرآن بالإيه؟ بالإشباع. الإيه؟ ومن يأته مؤمنا، منتبهين معي؟ ومن يأته مؤمنا، هو هتبقى إيه؟ ومن يأته مؤمنا، عشان عندنا هيجينا مين؟ أبو جعفر، هيبقى كله عنده إيه؟ رايح الهمزات. ومن يأته مؤمنا، بس خليني أقرأها لكم تحقيق الهمز، ومن يأته مؤمنا، أدي الإيه؟ أدي معنى الإشباع. طيب قال وبالقصر طف، طف أهطف زي حم، طوف زي ايه؟ طوف حوم زهر كلها من الدورة. ها؟ وبالقصر هناك عبر بالقصر عن حم عشان ايه؟ يعني اهو ده لان القصر ده هيبقى منزلة بين المنزلتين قريبة من الايه؟ من الاسكان وقريبة من الايه؟ من الاشباع. قال وبالقصر طف. يبقى رويس يقرأ ايه؟ يأتيه مؤمنا. يأتيه مؤمنا يبقى ايه؟ يأتيه مؤمنا. انا بقرأ بتحقيق الهمزات عشان ننتبه لتطبيق الكلمة معي اللي هي يبقى الكلمة دي ظهر عندي هنا في كم قراءة فيها؟ ها؟ اتنين. يأتيه مؤمنا يأتيه مؤمنا يبقى هنا ظهر الإمام الإمام يعقوب مقسوم إلى قسمين رويس قرأ بالإشباع وروح قرأ بالإيه؟ قرأ بالقصر والإمام بتمامه الإمام أبو جعفر قرأ بالإيه؟ قرأ بالإشباع. برضو ما زال معانا مين؟ معانا خلف مسكوت عنه خلاص؟ يعني ما نجيش نقول ايه رجع الى اصله لان ده لسه جاي عنه ايه؟ عنه كلام. طيب قال وارجهب واشبع جد. كلمة ارجه فاكرين فيها كم قراءة هناك؟ ست قراءات فيها ست ايه؟ ست قراءات. هي الكلمة اللي فيها ست قراءات دي اللي هو ايه؟ وهي طبعا وردت في كم موضع؟ في ثلاث مواضع موضعين. وردت فين؟ في الأعراف وفي الشعراء. فين تاني؟ وردت في طه ولا ما وردتش؟ طيب أرجه وأخاه أرجهي وأخاه أرجهي وأخاه أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه. مش دي القراءات اللي هي موجودة إيه؟ وعندنا هناك نفر اللي هم حطوا الهمز اللي هم إيه؟ قرأوا بالإيه؟ بالهمز. طيب عندنا هنا إيه؟ قال وأرجه بن الباء لمن؟ لابن وردان. طب الكلام معطوف على الايه؟ على القصر طب ايه اللي جالنا جديد؟ استنى بس اصبر عليا واشبع جد. الله طب ايه اللي جالنا جديد؟ لان احنا عندنا هناك مش احنا الباء تعادل قالون والجيم تعادل ورش؟ طب ده احنا عندنا هناك اسمعوا معايا قالون يقرأ ايه؟ ارجه واخا بالقصر. وعندنا هناك الورش يقرأ ايه؟ ارجه واخا. الله طب ما حصلش مخالفة هنا؟ انتوا منتبهين معايا ولا ايه؟ ركزوا معايا لان هناك اسمع معايا وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا واسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل. بس ادي البيتين دول اللي في الشاطبية اللي هم جابوا الست قراءات. فاحنا معانا هناك الامام نافع ما هوش من الجماعة اللي قرأوا ارجئ بالهمز وما هوش من الجماعة اللي قرأوا بالاسكان ارجئ اللي هي واسكن نصيرا فاز خلاص. طيب وبعدين عندنا ايه؟ قال ايه؟ وصلها جوادا دون ريب لتوصل. صلها جوادا ادي اول واحد معنا ورش. يبقى ورش يقرا ايه؟ ارجه واخاه. لان هو لا هو من مع الجماعه بتوع الهمز ولا ما هو مع الجماعه بتوع الاسكان. طيب قالون لم يذكر بين اصحاب الصله يبقى معناها مع اصحاب الايه؟ القصر. أرجه وأخاه. طب احنا جالنا هنا الكلام، ركزوا معايا، جالنا الكلام هنا ايه؟ وأرجه بن وأشبع جد. وأرجه بن معطوفة على القصر، معطوفة على الايه اللي هو ايه، وبالقصر طف. وأرجه بن يبقى معناها ابن وردان يقرأ ايه، وأرجه وأخاه. وأشبع جد أرجه وأخاه، ده تابع ده وده تابع ده. الشيخ ذكرها هنا ايه المتابعة اساسا، ايه قال لك دي متابعة تخصيص، متابعة ايه تخصيص، يعني معنى ايوه انتبه معايا. العلماء قالوا اصل انت هتتعرض لدية، طب هنا دلوقتي من المفترض فان خالفوا اذكر والا فاهمل او اهمل، اهملها والا فاهملها اهمل. طيب هو هنا ما خالفوش للراوي ده، لا لا لا قالون خالف، لا ابن وردان خالف قالون، ولا ابن جماز خالف مين ورس. بس هي المخالفة تعتبر الشيخ ككل، الشيخ ايه ككل، يعني ان احنا عندنا الامام ابو جعفر هنا برضو زي ما هناك مقسوم، هنا نافع هنا مقسوم الامام ابو جعفر، فلو سكت عنه نهائيا هنعمل ايه؟ هنوديه مع مين؟ نوديه مع ورش ولا نوديه مع قالون؟ انت مش كده هيبقى دي ماشيه ودي ماشيه لو سكت عن ابي جعفر هنا. بس هنا قال لك ايه، دي متابعه مش مخالفه، متابعه تخصيص. خلي بالك ده له كذا وده له ايه وله كذا، خلاص. بس طب يبقى اسمعوا معايا، ده هنا ارجه لم يذكر فيها الحاء، ماشي، والحاء ده مهم عندنا. الحاء اللي هو مين؟ يعقوب. مهم ليه؟ لان عندنا هناك الامام ابو عمرو له ايه، همز وايه، همز وضم، ايوه، وعانفر ارجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، ادي حرملة. يبقى يقرا ايه، ارجئه واخاه، وصلها جوادا دون ريب لتوصل مش مذكور. هناك عندنا الامام ابو عمرو يقرا ايه، ارجئه واخاه، مش كده ولا ايه؟ هنا الشيخ يعقوب لم يذكر، يبقى يرجع يروح لمين؟ يرجع يروح لشيخه، خلاص. فإن خالفوا ايه؟ أذكر وإلا فأهملا. ثم قال رحمة الله عليه وفي الكل فانقلا. بس قالنا الايه اللي احنا بندور عليه من بدري. عد بقى معايا كده، عدوا معايا، يؤدي، حد يعد معايا، يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي، ألقي، يتق، يرضى، يأتي، أرجي. كم موضع؟ التسع مواضع، التسع مواضع اللي عدت دي كلها. طبعا لو هنزود هنقول ليه يؤدي وردت في موضعين، نؤتي هيبقى يزيد ايه، يبقى التسعة بقوا كام؟ بقوا 12، مش كده ولا ايه؟ بقوا 12. المهم الكلمات كل اللي فات من اول ايه، يؤدي، نولي، نصلي، نؤتي، القي، يتق، يرضى، ياتي، ارجه، التسعة دولة. وفي الكل فانقلا، الفاء لمن؟ هيعمل فيها ايه؟ الاشباع. شاطره يا بنت، الاشباع، الاشباع، لان معطوف الكلام على الايه، معطوف الكلام على الاشباع، العطف على الاشباع. يعني معنى هذا ان يبقى هنا خالف الاصل، لان احنا عندنا هناك الامام حمزه يقرا ايه، وسكن يؤدي مع نولي ونصر ونؤتي منها، فاعتبر بالاسكان. انما يجي لنا ايه، الامام خلف يقرا ايه، يؤديه اليك، نصله، انت واخد بالك، يتقيه فأولئك معايا، وإن تشكروا يرضه لكم. كل الكلمات السابقة يقرأ فيها الإمام يعقوب بالإيه؟ بالإشباع. بالإشباع. بالإشباع. معذرة الإمام. طيب صح. نعم معلش، بيفصل أحيانا، يفصل الإيه؟ الجهاز. الإمام خلف يقرأ بإيه؟ بالإشباع في جميع ما سبق. وعندنا تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة لحد من الثلاثة لم يذكر، ما فيش حد من الثلاثة لم يذكر، سواء ذكر الإمام بتمامه اللي هي ألا أو إيه حملة، أو ذكر جد، أو ذكر به، أو ذكر جاء، أو ذكر بتمامه حم، بجلة، أتى. لاحظ إن الإيه؟ إن معانا الثلاثة، الثلاثة مخالفين لشيوخهم، او مش عايز اقول كلمة لشيوخهم دي عشان ما دخلش ابو جعفر، مخالفين للثلاثة السابقين. لاحظ ان الثلاثة الائمة مخالفين للثلاثة الائمة. وبهذا يكون انتهى باب هاء الكناية في الكلام اللي سبق ذكره اللي هو هاء الكناية. جايلنا كلمات جديدة لم تسبق على الايه؟ على الاذن. قال رحمة الله عليه: وفي يده اقصر طل، اعمل عليها قوس. طل بس، نعم طل، اغلق عليها قوسين. يده اطلق ولم يقيد. معنى اطلق ولم يقيد يبقى دور على ايه؟ بيده. بيده عندنا وردت ايه؟ بيده عقدة النكاح، ادي واحدة مش كده؟ طيب في عندنا ايه؟ الا من اغترف غرفة بيده فشربوا، مش كده؟ طيب ايه تاني؟ لا عندنا تاني، في عندنا ايه؟ بيده ملكوت، الله يفتح عليك، بيده ملكوت اللي هي في سورة الايه؟ اللي هي في سورة المؤمنون، قل من بيده. طيب وعندنا برضو في اخر ياسين اللي هو ايه؟ فسبحان الذي بيده ملكوت. طيب يبقى بيده ملكوت. قال بيده اقصر طل. احنا بنقرأ الكلمات دي ايه؟ بنقرأها بالايه؟ اللي هي ايه؟ انتبه معانا، بيده عقدة النكاح، بنقرأها بالايه؟ بالاشباع. اللي ايه الآية دي اللي معانا؟ لا استنى بس، اللي انا عايز بيده عقدة النكاح دي، الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال لك اقصر لصاحبنا ده، بيده عقدة، بيده عقدة، بيده عقدة، ادي الاشباع، بيده عقدة. وبرضو ايه؟ فشربوا ايه؟ الا من ايه؟ من اغترف غرفة بيده فشربوا، بيده فشربوا، بيده ملكوت، بيده ملكوت. لاحظوا الفرق بين الاشباع وبين الايه؟ الاختلاس. والاختلاس الاقصر هي يعني اختلس، اختلس الحركة. بيده ملكوت، انا استريحت في نطقها، مكنت الحركة، بيده ملكوت. اقصر او اختلس، بيده ملكوت، بيده ملكوت، بيده ملكوت، بيده ملكوت. يبقى هنا الشيخ اطلق، ولما اطلق دخلت كل الكلمات. بقى عندنا كم كلمة؟ اربع كلمات، أربع كلمات، اثنين في البقرة، بيده عقدة، بيده فشربوا، بيده ملكوت في سورة الايه؟ دي كلمة سبقت علينا دي، سبقت في الشاطبية، بس نعد. هذه كلمة جديدة من زيادات الإيه؟ الدرة على الشاطبية في باب اعمل انت كده بوب. يعني ايه بوب؟ يعني مثلا احنا اللي فات في باب الادغام الكبير، الان احنا في باب ايه؟ في باب هاء الكناية. يبقى في هاء الكناية هاء الضمير وردت كلمة بيده، قرأ بالقصر فيها المشار اليه بالطاء وهو رويس، وهذا لم يسبق وما حدش وافقه من الايه؟ من التلاتة، من الأئمة التلاتة اللي موجودين دولة. طب الباقي، الباقي إيه حكايتهم؟ باقي الأئمة، انتبهوا معايا، هيبقى فاضل معانا كام كده؟ فاضل معانا كام من التلاتة؟ 2.5. هناك كنا بنقول 5.5 و6.5، اللي باقي كده 2.5. مين الاتنين؟ أبو جعفر وخلف، ومين النص؟ روح. يبقى روح، روح وروح ابن عبد المؤمن، والإمام أبو جعفر بتمامه، والإمام خلب بتمامه، كل واحد يرجع إلى أصله. هيبقى الأصل هيبقى الإيه؟ الإشباع. الإشباع. ثم قال رحمة الله عليه، بس نغلق قوسين على إيه؟ وبعدين هقول حاجة تانية، اعمل حاجة تساعدك على نفس الكلمات في الشرح، حط رقم 1، رقم 2، رقم 3 بأي خط كده، واعمل عليها دورايا عشان خاطر حتى لو ضاعت منك الورقة اللي انت بتحلل فيها، عشان احنا عايزين نيجي في الآخر نقول ايه التلاتة دولة الأئمة. في ناس متخيلة لما تيجي تقول له القراءات العشر، القراءات السبع، يتخيل ان كل كلمة ده احنا عدينا أبواب والعشرة مختلفة، يعني ايه كلمات ما نادر لما تيجي كلمة. حتى البعض، في ناس ما لا يعول على حفظ المنظومات، لا يعول على حفظ المنظومات، تلاقي حافظ الكلمات القرآنية اللي ورد فيها الخلاف، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، خلاص. حتى لو حفظها وما حفظش القراء يبقى حفظ قرآن. أه؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بما كانوا يكذبون، حفظ القرآن اللي نازل من عند الله سبحانه وتعالى. انتم منتبهين معي؟ فلما يجي الواحد في الآخر ممكن يعمل حاجة، اصل احنا الايام اللي داخلين عليها والاعمار اللي جاية هتبقى اعمار ناس ما عندوش استعداد. اديني الزبدة، زي ما بقولك اديني الايه، اديني الخلاصة، اعمل ايه؟ انا عايز الملم الموضوع ده، انا قادر احفظ ده، انا دماغي بتصدع عشان احفظ آية، هاجي كمان احفظ 1173 بيت، وبعدين اجي حافظ معهم كمان الدرة اللي هو سكن يؤده، وبعدين ده جايه كلمات فيها مجعلصة كده، عايز الواحد ياخد كده يهدي اعصابه عشان خاطر ايه يستقبل هذه الكلمات. ممكن واحد من اللي موجودين او من السامعين او من المتابعين يبتكر، يفكر، يطلع حاجة كده، يخرج عمل للمسلمين، ان هعلمك القراءات، هدرس لك القراءات وهتستوعبها بدون كذا وبدون كذا، بدون كذا وبدون كذا. لان برضو قبل المنظومات دي كانوا عارفين القراءات ازاي، يعني هو قبل الامام الشاطبي ما كانوا ما شاء الله عليهم ربنا يرحمهم رحمة واسعة، كانت ما فيش يقول لك خلاف كذا وخلاف كذا، حافظين الخلافات وحافظين كل هذه الاشياء. نعم. يبقى انا بقول ايه، واحنا ماشيين زي ما انا قلت لكم في اللقاء السابق هنستفاد بحث اخر، ان احنا نحط الايه زيادات الايه، زيادات الضرة. قال وبن ترزقانه، اغلق عليها قوس، وبن ترزقانه اللي هو كلام سيدنا ايه يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا، مش كده ولا ايه؟ احنا بنقراها بالإشباع وهي عندنا ايه مد منفصل، مش من قبيل المد المنفصل، ترزقانه إلا، إلا نبأتكما، مش كده ولا ايه؟ ترزقانه إلا. هو هنا بيقول ايه وبن ترزقانه، الاول بن ده الباء لمن؟ الباء لمن؟ لابن وردان، ابن وردان عن ابي جعفر. طب الكلام معطوف على ايه؟ معطوف على القصر، بس يبقى ابن وردان يقرأ بالقصر هاء الكناية في هذه الكلمة: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا. خدوا بالكم يا أحبة، نهي إلا ترزقانه إلا. وأول ما قصر زال المد، مش كده ولا إيه؟ لأن الإشباع هو اللي ولد إيه؟ اللي ولد حرف المد. طيب يبقى هنا عندنا نص من الإيه؟ من الست انصاص. طيب اللي باقي معانا مين من القراء المسكوت عنهم من التلاتة؟ اتنين ونص برضو، هيبقى مين؟ ابن جماز ويعقوب وخلف، يعملوا ايه؟ على الاصل. على الايه؟ على الاصل. ايه الاصل؟ اللي هو ايه؟ الاشباع. طيب الكلمة دي سبقت علينا يا احبة في بابها الكناية؟ لم تسبق. بس يبقى دي رقم خمسة. قالنا حاجة جديدة، ان واحد بيقرأ بالاختلاس، وبعدين ممكن واحد يجي عامل دراسة في هذه الموضوعات يعملها دراسة من حيث الايه؟ من حيث اللغة. طب ليه باقي القراء الكبار ما حدش منهم خد بدية تتعمل دراسة؟ ده ممكن واحد يعمل دراسة في كلمة، في كلمة واحدة يعمل دراسة ويفيد المسلمين. طيب خلاص. وها أهله قبل امكثوا كسر فصلا. ها أهله، اغلق عليها قوسين، دي سبقت في أول سورة ايه؟ في أول سورة طه، اللي هو في أول سورة طه، حتى في أول الأبيات لحمزة ايه؟ فضمهم كسر ها أهلهم كثوا. ايه البيت هناك؟ ها؟ لحمزة فضمهم كسر ها أهلهم كثوا معا، مش كده ولا ايه؟ لحمزة فضمهم كسر ها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا. طيب المهم ان احنا عندنا الامام حمزة هناك يقرأ بايه؟ يقرأ لأهلهم كثوا. الاول دول كم موضع؟ اتنين، واحد في الايه؟ في سورة سورة طه، وواحد في سورة الايه؟ القصص. قال لأهلهم كثوا. هناك عندنا حمزة يقرأ هكذا، مش كده ولا ايه؟ لأهلهم كثوا. جه صاحبنا هنا قال قرأ بالايه؟ بالكسر، عشان يخالف ايه؟ يخالف حمزة. يعني معنى هذا ان خلف راح مع الجماعة، بقى عندنا تسعة من القراء يقرؤون ايه؟ لأهلهم كثوا. ويبقى حمزة لوحده اللي يقرأ ايه؟ لأهلهم كثوا. انتم منتبهين معي؟ يعني احنا عندنا هو بقول ايه؟ وها أهله قبل امكثوا الكسر فصلا. الكسر ايه؟ فصلا، اللي هو مين؟ المشار اليه بالفاء، خلف. يبقى معانا يعقوب ومعانا مين؟ أبو جعفر ويعقوب، هيروحوا فين؟ يرجعوا للأصل. الأصل هيبقى الإيه؟ الكسر. كسر إيه؟ كسر هاء الإيه؟ هاء أهله. يبقى عندنا الكلمة دي فيها كم قراءة؟ لا، الأول عندنا من الثلاثة، من عند القراء الثلاثة، كم قراءة؟ ها؟ قراءة واحدة عند الثلاثة، قراءة واحدة لأهلهم كثوا. طيب عند باقي الأئمة ما عدا عن الإمام